الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن المختري الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمر بن يزيد صاحب الطعام قال سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب قال: وأتاه رهط فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. في هذا الباب ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بولاة الأمور من وجوب السمع والطاعة لهم في غير معصية الله تعالى، والصبر عليهم، لأن قد يحدث منهم شيء من التجاوزات والظلم والتعدي، ولهذا قال: والصبر عليهم وإن جاروا، يعني وإن ظلموا. وترك الخروج عليهم بمعنى أنه لا يجوز أن يرفع السلاح عليهم ويسعى في تغييرهم وتغيير المنكر بالقوة ما أقاموا الصلاة. ويأتي الكلام على هذا الحديث إن شاء الله. ينص أهل السنة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور حتى وإن كان فيهم شيء من الجور والظلم والتعدي والاستئثار، كما سيأتي الاستئثار بالشيء، كأن يستأثروا بمعنى أن ينفردوا بشيء من الأموال أو بشيء مما هو أمر مشترك بين المسلمين كبعض المراعي ونحوها. ما السبب؟ السبب المصلحة العظمى العامة في بقاء كيان الأمة، وألا تكون أمور الدنيا هذه هي الفيصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن الإنسان الذي يكون همته أن ينظر ما الذي أخذ من مال أو أخذ من أرض أو نحوه فيقيم الولاة بناء عليه، هذا همته دنية، لأنه قد يكون هناك منكرات عظيمة جدا تتعلق بالدين فتجد أنه لا يرفع بها رأسا، وإنما يتكلم عن الأموال وعن ما شابهها. فالحاصل أنه قد يكون في السلاطين جور، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام الأمة أنه ستأتي سلاطين وأمراء تعرفون وتنكرون، يعني يأتون الأمة بأمور معروفة ويأتونها بأمور منكرة. فمن ذلك أن يتسلطوا على الناس بأنواع من التسلط في الأموال أو في الأذية لبعضهم ونحو ذلك. فالواجب على الأمة أن تصبر ليبقى كيان الأمة محفوظا، لأن الأمة إذا هبت لإزالة السلطان تسبب ذلك في شيء عظيم من سفك الدماء وإزهاق الأرواح، وأدى ذلك إلى ضياع السبل والأمن، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى أن تكون الأحوال بعد القيام على الحكام أسوأ بكثير من الأحوال قبلهم. ولكن لا يعني هذا أبدا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شريعة قائمة يحتسب على السلطان وعلى غيره بالأسلوب المناسب. وقد كثر كلام الرعاع والهمج من الخوارج والمعتزلة ومن المتأخرين المسمين بالعصرانيين في ذم أهل السنة على روايتهم لهذه الأحاديث وقولهم إن هذا جبن وخور وإن هذا من الكذب وإن هذا لا يليق، ولم يراعوا المصلحة العظمى التي تترتب على الصبر عليهم، وأنهم إذا صبر عليهم ونصحوا وأدي إليهم حق الله عز وجل في الصدق معهم وإيقافهم على ما قد يكون منهم من الأخطاء بالأسلوب المناسب، أن هذا أقرب إلى أن يزول المنكر. أما إذا حملت الأسلحة وسعي إلى إزالتهم بالقوة فإن ذلك يجعلهم يصرون على ما هم فيه، ثم إن الأمر قد ينفلت من الراعي والرعية على حد سواء، فيدهم الأمة في هذه الحال أعداؤها بعد أن ضعفت في جبهتها الداخلية، ف انفتح الباب للجبهات الخارجية وأعداء الإسلام، وهذا هو السبب في الصبر عليهم والحث على عدم الخروج عليهم، لا رضا بما يخطئون فيه، فإن الخطأ خطأ من الحاكم أو من غير الحاكم، والمنكر منكر من الحاكم أو من غير الحاكم. لكن هناك فرق في العلم المبني على الشريعة وفي الحماس والطيش والعجلة المبنية على ما قد يكون عند الإنسان من اندفاع. ولهذا لما وقعت هذه الفتنة في زمن الحسن البصري رحمه الله تعالى، أمر الذين سألوه أن يلزموا بيوتهم، لأن الوقت كان وقت فتنة، وقالوا والله لو أن الناس إذا حصل مثل هذا الأمر صبروا كما أمرهم الله تبارك وتعالى لأوشك أن يرفع الله عز وجل هذه الفتنة، لكن الذي يحدث أنهم يفزعون إلى السيف، يعني إلى السلاح، فيكلهم الله عز وجل إلى ما فزعوا إليه، لأن هذا التغيير بالقوة لا يجوز. ومذهب أهل السنة أن هذا لا يحل، لا يحل أن تزاح المنكرات بالسيوف وبالقتال في داخل الأمة الإسلامية. ثم قرأ قوله تعالى في بني إسرائيل: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، يعني بسبب صبرهم، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فالحاصل أن في هذا الباب من الأحاديث ما ستسمع إن شاء الله عز وجل مما أساء كثير من الناس فهمه، فقالوا إنها تدل على الاستخذاء وعلى الجبن وعلى الخور، وكتب في هذا عدد غفير من هؤلاء السفهاء من الليبراليين ونحوهم، وقالوا إن هذا يعود على الخور وعلى الرضوخ للخطأ، وهذا كذب على الله ورسوله. فإن الصبر عليهم لا يعني ترك إنكار المنكر، فإنكار المنكر باقي، ويحتسب عليهم في إنكار المنكر بالأسلوب المناسب الذي أيضا لا يؤدي إلى التهيج وإلى أن تثور الجماهير، لأن ذلك لا يكون مأمون العاقبة. لكن أن يتركوا لا يؤمروا ولا ينهوا، هذا ليس بصحيح، هذا غلط، ولم يفعل هذا أهل العلم رحمهم الله أبدا. فإنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن لا يعني أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أن يقيموا الخطب ويذيعوا الإذاعات ويكتبوا الكتب فعلنا وقلنا وكتبنا وقلنا لهم وقالوا لنا، لأن هذا يؤدي إلى ضعف قبول النصيحة. فالحاصل أن في الأمر توازنا، المنكر ينكر بالأسلوب المناسب ولا ينكر بالسيف وبالقوة، لأن هذا من شعارات الخوارج. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الناس مع منكرات الأمراء على ثلاثة أقسام: القسم الأول من ينكر عليهم منكرهم، هذا يبرأ وهو أعلى المراتب، ينكر عليهم المنكر بالأسلوب الشرعي المناسب، فإذا أنكر فقد برئ. وإن بقي المنكر، وهذا أمر مهم جدا، لأن بعض الناس يقول إن هذه المنكرات موجودة حتى وإن أنكرها أهل العلم فهي لا تزال موجودة. إذا أنكرها أهل العلم واحتسبوا على السلاطين ولم يغيروا المنكر، فقد برئ أهل العلم وقد برئت عهدتهم. كون المنكر يبقى هذا في ذمة من هو مسؤول عنه، فمن أنكر فقد برئ بنص الحديث، ومن كره وهي مرتبة دون فقد سلم، يعني يكره ما يأتون من معصية الله تعالى، فهو سالم عند الله. من هو الذي يذم؟ من رضي وتابع، من داهن وزين المنكر وحسنه ومدح عليه، فهذا هو المفسد الحقيقي الخائن. لماذا؟ لأن الواجب عليه ألا يكون سببا في تضليلهم، وألا يكون سببا في وضع الغبش عليهم، لأنهم إذا رأوا، ولا سيما ممن ينتسب إلى العلم، من يقول إن هذا لا بأس به وهذا فيه قول، ويبحث عن أقوال شاذة حتى يجري هذه الأمور، فإنه يكون قد غشهم أعظم غش. فالواجب أن يمحضوا النصيحة، ومن أعظم نصحهم أن يتقرب إلى الله عز وجل بإيضاح الأمور جلية لهم، وأن لا تخفى ولا تدلس، وأن لا يزين الخطأ، فإن هذا من الخيانة العظيمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولكن من رضي وتاب، الذي يرضى بالمنكر ويزينه هذا هو الآثم. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ لما رأوا أن هذه منكرات تظهر قالوا: ألا يكون الحل أن نفزع إلى السيف فنقاتلهم عليها؟ قال: لا، ما صلوا. وفي بعض الروايات: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني أنهم إذا أقاموا الصلاة فهم مظهرون للإسلام، فتلك المنكرات لا تزال. وهذا الحديث من أظهر الأدلة على كفر تارك الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال: حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يقول: إن الخروج عليهم لا يجوز إلا إذا رأيتم كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وفي هذا الحديث يقول بمنع الخروج عليهم، قال: ما صلوا، وفي اللفظ الآخر: ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل على أن ترك الصلاة من الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله البرهان، بنص قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أيضا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. نعم، يجب السمع والطاعة حتى لو رأى الرعية أن الحاكم فيه ما فيه من القصور، ولا سيما في أمور الدنيا. قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني حتى لو كان من العبيد، والحبشي نسبة إلى الحبشة، ومن طبيعة العرب أنهم يأنفون، وفيهم هذه الأنفة من أن يولى عليهم من لا يقتنعون به، ولا سيما من العبيد ونحوهم. فأمر عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة لهم حتى وإن كانوا من العبيد. ولهذا في بعض الروايات أنه قال: اسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا إذا أقامكم على كتاب الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. العبرة بإقامة شرع الله، فإذا أقيم شرع الله على يد عبد حبشي أو على شريف قرشي أو على يد أعجمي أو عربي، فرأس المال، والعبرة بإقامة شرع الله. أما من الذي يقيمه فليس هو المهم، المهم أن يقام شرع الله. هكذا ينبغي أن تكون همة المسلم، أن يكون أمر الله هو الأعلى. قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، فأعظم ما عندك وأغلى ما عندك هو الإسلام. فإذا أقيم الإسلام فلا تسأل من الذي أقامه، من العبيد أو من غير العبيد، من العرب أو من العجم. نسأل الله أن يقيم دينه وأن يوفق ويسدد ولاة الأمور أيا كانوا، من العبيد أو من العرب أو من الأعاجم، تكون هذه هي همة المسلم. أما أن يجلس يتشهى يقول: لا، هذا ما يليق، هذا من العبيد، هذا من الأعاجم، هذا نسبه كذا، فلا شك أن هذا من مخلفات الجاهلية. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد قال أخبرني أبي عن أبيه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. نعم، السمع والطاعة في سائر الأحوال، فيما ينشط العبد إليه ويحبه، وفيما هو يبغضه ويكون ثقيلا عليه، وفي حال العسر وفي حال اليسر. ومما بايعوا عليه رضي الله عنهم ألا ينازع الأمر أهله، أي الحكام، ولهذا سموا أولو الأمر، يعني أصحاب الأمر، فهم أصحاب الأمر، فهم الذين ولاهم الله تبارك وتعالى، لا ينازعون. ولا تكون همة المسلم دنيئة، همه أن يصل إلى الحكم. الحكم شيء خطير للغاية، والذي يقوم بالحكم ينبغي أن يدعى له بالتسديد والتوفيق، لأن ما كلف به أمر عظيم شديد جدا. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أمر الإمارة في مواضع، وأن أهل الولاية على خطر عظيم، من مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ليتمنين أقوام أنهم معلقون في الثريا يتجلجلون فيها وأنهم لم يلوا عملا، أي عمل، يتمنون هذا الأمر لصعوبة الأمر في القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون يوم القيامة خزيا وندامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أمير عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولا فكه عدله أو أوبقه جوره. فالأمر عظيم جدا، مسلم ينبغي أن تكون همته أن يقام أمر الله، أما أن يكون من مقاصده أن يكون السلطان له أو لقبيلته أو لفلان أو فلان هوى، لا شك أن هذا مما لا يجوز ولا ينبغي للمؤمن. فولاة الأمر لا ينازعون، وأن لا ننازع الأمر أهله، هم الذين ولاهم الله تبارك وتعالى، فينبغي أن يقوم الأمر وأن يتعاون الراعي مع الرعية والرعية مع الراعي على إقام أمر الله تعالى. ثم قال: وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. هذا التوازن، لا ينازع الأمر أهله ولا يسعى إلى زعزعة الحكم، وفي الوقت نفسه يقولون بالحق ويصدعون به، لا يخافون في الله عز وجل لومة لائم، وهذا منتهى التوازن. فلا تكون مداهنة ومجاملة في دين الله بحيث يسكت على الخطأ، وفي الوقت نفسه لا يكون الإنسان محرضا ومشوشا في الظاهر وفي الباطن وفي الخفاء وفي الجلاء، ويعلم الله عز وجل من قلبه أنه يسعى إلى إحداث الفتنة، كما سيأتي في الأحاديث الآتية، فإن الفتنة خطر جدا تحريكها، فيكون المؤمن بذلك نافعا كالمطر حيث وقع نفع، يكون مغيرا للمنكر مقيما للحق، وفي الوقت نفسه لا ينازع الأمر أهله. نعم، وهذا عليه بيعة، يقول رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بيعة على هذا، بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على أمور، منها ألا ينازع الأمر أهله، ومنها أن يقولوا بالحق حيثما كانوا لا يخافون في الله لومة لائم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي قال سمعت قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أن الوليد بن عبادة قال: أخبرني أبي قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط، فذكر مثله. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسمعوا لهم وأطيعوا في عسركم ويسركم ومنشطكم ومكرهكم وأثرة عليكم، ولا تنازعوا الأمر أهله وإن كان لكم. نعم، تقدم بعض الحديث لكن بقي قوله: وأثرة عليكم. الأثرة هي الاستئثار بالشيء العام، الانفراد بالشيء الذي هو للجميع، يقول إن قد يقع منهم هذا، مع ذلك يسمع لهم ويطاع. ليس معنى أن ينفردوا بأمور هي مما للمسلمين عموما، ليس معناه أن تثور الأمة لإزاحتهم، فقد يستأثرون ببعض الأمور. فأمر عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة لهم حفظا لكيان الأمة، حتى لا تضيع الأمة في منازعات في أمور مثل هذه. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل يزيد بن سلمة الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قامت علينا أمراء فسألونا حقهم ومنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله الثانية أو الثالثة فجبده الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. نعم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة: أرأيت إن وقع هذا الأمر وحدث أن تقوم علينا أمراء لا يقومون بالقسط، لماذا؟ لأنهم يطلبون منا أن نؤدي إليهم حقوقهم، ولكن حقوقنا لا يؤدونها إلينا. أرأيت إن قامت علينا أمراء فسألونا حقهم، يعني من السمع والطاعة وغيره، ومنعونا حقنا مما هو مثل ما قلنا مثل الأمور المشتركة، كأن يكون فيه نوع من التعدي في الأموال أو غيرها، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال فأكرر عليه مرتين، فجبده الأشعث رضي الله عنه وقال اسمعوا وأطيعوا، يعني حتى وإن وقع منهم هذا الخلل وهذا الخطأ وهذا التأخر عن أداء حقوقكم فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، لهم مسؤولياتهم التي يسألهم الله عز وجل عنها وعليكم أنتم مسؤولياتكم التي يسألكم الله عنها. وهذا في الحقيقة أشبه ما يكون بإخماد النار، لأنه إذا منع الوالي الحق فقد وقع خطأ، فإذا قابلت الأمة الراعي بمثلها فمنعته حقه ازداد اضطرام النار واشتد أوارها. ولهذا إذا كان الخلل من جهة ونصح الوالي كان ذلك أدعى إلى سكون الشر، أما إذا تقابل الطرفان الراعي والرعية هذا يمنع الذي عليه وذاك يمنع الذي عليه كانت الأمور أشد وأنكر.